فلا تزال الآيات من سورة التوبة تفضح المنافقين، تحقق أسرار أسرارهم وتكشف أسرارهم. ولشدة خطر المنافقين على الأمة بلغهم ربنا تبارك وتعالى مع الكافرين في حزب واحد، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهدهم كما يجاهد الكافرين. ولكن كيف يكون الجهاد؟ المجاهر بكفه يجاهد بالسيف، أما من أعلن الإسلام بلسانه وانطوى صدره على الكفر مجاهدته بالسيف ممنوعة، إذ لم يؤمر بالتفتيش عن قلوب العباد، والقول باللسان والشهادة باللسان تعصم القائل، تعصم دمه وتعصم ماله. لذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قرن بين المنافقين وبين الكفار في المصير. لكن الجهاد يختلف، جاهد الكفار والمنافقين من المعلوم من آيات أخرى ومن سنة المختار صلى الله عليه وسلم، يفهم اختلاف الجهادين ويصبح المعنى: يا أيها الذين جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة، بإلزامهم الحجة بالمنطق بالتخويف بالتحذير وليس بالسيف. فالسيوف أربعة: سيف للكفار، وسيف لأهل الكتاب، وسيف لناقضي العهود، وسيف لمن بغى. فقاتلوا التي تبغي، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وقتال الكفار والمشركين حتى يسلموا. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والغلظة شدة القلب لإحلال الأمر على صاحبه، شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه. بمعنى لو تقررت عقوبة أو تقرر حدا على مرتكب لجريمة وجب أن يقام الحد بغير عطف بغير شفقة، فالغلظة المطلوبة هي شدة القلب في إقامة الحدود وفي إيقاع العقوبة بمن يستحق. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، سواء من جاهدتهم بالسيف وهم الكفار، ومن جاهدتهم باللسان والحجة والبرهان وهم المنافقين. ومن ارتكب منهم جريمة وجب أن يقام الحد عليه بقوة وبغلظة دون رحمة ودون رأفة، لقول الله عز وجل في إقامة الحدود: فاغلظوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. واغلظ عليهم ومأواهم مصيرهم جهنم وبئس المصير، ساء مصيرهم. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهنوا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا، في آيات سابقة فضح أحد المنافقين الذي قال لئن كان ما يقوله محمد حقا لنحن أشد من الحمير. وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فحلف أنه الله قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هم آخرون يحلفون. من هؤلاء؟ في غزوة تبوك اجتمع بعض المنافقين وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذه المقالة والذي قيل انه الجلاس لان كان ما يقوله محمد حق. وبعضهم تآمروا على قتله واجتمعوا وكانوا 12 نفرا اذا على عقبة دفعوه من على راحلته حتى يأوي ميتا. وبعضهم قرر ان يولي عبد الله بن ابي بن سلول ملك المدينة ويتوجونه بعد الحرب. وبعضهم استهزأ قائلا يدعم هذا انه يفتح قصور الشام ويجاهد بني الاسفر واستهزأ. وبعضهم وهو شيخهم عبد الله بن ابي بن سلول قال مقالة الكفر والسوء حيث قال لا مثلنا ومثل محمد إلا كمثل القائل سم كلبك يأكلك ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. حين بلغت هذه المقالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لم يحدث وانكروا مقالتهم وحلفوا باغلظ الايمان ما قالوها. فنزل الوحي يكذبهم يحلفون بالله ما قال. هذه المقالات التي بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد قال اكذبهم الله عز وجل واعتبرهم كفارا بكلمتهم هذه. ولقد قالوا كلمة الكفر. هم لم يقولوا كلمة الكفر. هم لم ينكروا وجود الله. هم لم يشركوا مع الله شيئا. وانما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فيه ما لا يصح وما لا يجب. فاعتبر هذا القول فاعتبره كفر صريح الضعف. ولقد قالوا كلمة الكفر حين يقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. من الاعز ومن الاذل؟ ماذا يقصد؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اذا فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة. انكر ان العزة لرسول الله. اذا فقد انكر وحيا معلوما من الدين بالضرورة ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذا قال العلماء من انكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. ومن استهزأ بنبي من الانبياء كفر. ومن استهزأ بكتاب من كتب الله كفر. هم المستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم شهد الله عليهم بكفرهم. بل يحذرهم يتوعدهم في مواضع الذين يؤذون رسول الله. تكلم عن الإيذاء في مواضع أخرى وقرر ربنا تبارك وتعالى لعنهم في الدنيا والآخرة. لعنهم الله في الدنيا والآخرة هؤلاء الذين يؤذون رسول الله. بل وألحق المؤمنين بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هل كانوا مسلمين؟ هل كانوا منافقين؟ كانوا منافقين، لكنهم أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام خداعا ونفاقا وكذبا، ففضحهم الله تبارك وتعالى ولم يقبل إسلامهم النجوم. كفروا بعد إسلامهم النجوم، بعد إسلامهم الذي أعلنونه، الذي أعلنوه وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. الهم العزم على الفعل، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع حذيفة بن اليمان وكان يسير معه. قعقعة سيوفهم ووقع أقدام رواحلهم فصرخ فيهم فهربوا ولم يتمكنوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سمير الذي قال لو رجعنا إلى المدينة لأخذنا العز منها الأذل، سرق إشاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقتله، فجاء ابنه وكان من الصالحين عبد الله بن عبد الله بن أبي قال يا رسول الله إن كنت قاتلا لأبي فمني أنا بقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل نصبر عليه، بل نصبر عليه. وحين هم بدخول المدينة ذهب عبد الله بن عبد الله لأبيه وقال والله لن تدخلن المدينة حتى تقر من الأعز ومن الأذل. الإيمان الراسخ القوي، لكن البر موجود. ولذا حين مرض هذا المنافق ذهب ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه ان يستغفر له، بل وحين مات ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه ان يعطيه قميصه فيكفنه فيه، واستجاب رسول الله واعطاه قميصه، بل ورجاه ان يصلي عليه. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. لم يتمكنوا من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتمكنوا من تسويج عبد الله بن أبي بن سلول، لم يتمكن الجلاس الذي قال عن نفسه أنه أشر من الحمير إن كان ما يقال، حتى هم بقتل الغلام الذي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته، هم بقتله فلم يمكن منه، وهموا بما لم ينال. وما نقم، نقم ينقم ونقم ينقم، كره كره وغضب غضبا شديدا ووجد في نفسه. فما الذي وجدوه في نفوسهم؟ ما الخطأ الذي حدث؟ ما الذنب الذي ارتكبه رسول الله معهم؟ ما الداعي لنقمتهم؟ واسمع، وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. هذا سبب نقمتهم. وصدق القائل اتق شر من احسنت اليه. ليس هناك سبب يدعوهم من نقمه، ليس هناك ذنب ارتكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك داعي لكل ما فعلوه من مكر وخديعه ونفاق، الا ان الله اغناهم. كانوا فقراء، كانوا فقراء، ما ركبوا الأغراس أبدا، وما ذاقوا طعم الغنائم. أغناهم رسول الله بالغنائم، أغناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالديات، وأعطاهم ووسع الله عليهم. هذا هو سبب نقمتهم، الخير الإحسان. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. والكلام فيه المدح، فيه المدح، اي ان لا عذر لهم ولا ذنب ارتكب، بل الاحسان والاحسان. ومع كل ذلك ومع هذه الجرائم الشنيعه يفتح الرحمن الرحيم باب التوبه له فيقول فإن يتوبوا يأتوا خيرا له. فتحنا الباب طيب ما أحلمه ما أحلمه وما أعظم حلمه. فإن يتوبوا يأتوا خيرا له وإن يتولوا أن يعرضوا عن التوبة وعن الطاعة وعن الإيمان الحق يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والأسر والآخرة بالنار وبئس القرار وسقط الجبار. وما لهم في الأرض من ولي يتولى أمورهم أو يحميه ولا نصير يمنع عنه العذاب. فإن يتوبوا يغفر لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وتنتقل الآيات لحكاية أخرى. رجل وقد ورد في كتب التفسير اسما له ونحن نعتقد أن ذاك من الخطأ الشنيع فقد أورده اسم رجل من الأنصار شهد بدرا ومن شهد بدرا فقد غفر له. ثعلبة ابن حاطب وقال بعضهم بل هو حاطب بن الفهد والإثلاني بدريان أنصاريان هو رجل هو رجل وانتبه لهذا الخطأ في الاسم. جاء هذا الرجل وكان فقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرزقني مالا ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. الله يرضيك ان تكون كرسول الله. لو شئت لسيرت الجبال جهلا فألح وراجع وقال والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأتصدقن ولأكونن من الصالحين ولأفعلن ولأفعلن. وأخذ يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل تكتب يا رب الله فرزق غنما وإذا بالغنم تنمو كما ينمو الدود وتكثر حتى تضيق بها المدينة فيخرج من المدينة ويتخذ واديا يسعى غنما وتتكاثر الأغنام ويمتنع عن الجماعة تدريجيا حتى امتنع عن صلاة الجمعة. وسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كثر ماله ولم تسعه المدينة وكثر غنمه. فقال ويحة ويحة ويحة ثلاث مرات. وحين حل موعد جمع الصدقات الزكاة المفروضة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يجمع الصدقات وقال مروا على فلان. فمروا عليه يخبرونه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرؤون عليه كتابه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرائض في كل 40 شهر شهر في كل كذا. فقال ما هذا أي من هذا ما هذا إلا جزية أي ما هذه إلا أخت الجزية. فرادعوه فقال دعوه أنظر رأيه أنظروا رأيه وصرفهم. فمروا على الناس وجمعوا الزكاة وعادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بمقالة هذا الرجل. ومرت أيام وجاء الرجل بمال أو بزكاته فأبى أن يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إن الله منعني أن آخذ منك شيئا. فأخذ يحفي التراب على رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرتك فلم تطعني وصرفه. وانتقل النبي إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبي بكر. وجاء الرجل بزكاته فأبى أبو بكر أن يأخذها منه. قال لا أخذ منك ما رفضه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء في خلافة عمر فرفض عمر أن يأخذ منه شيئا في هذا الرجل وفي غيره. وفي غيره نزل قول الله عز وجل ومنهم من المنافقين. والسورة فيها الكثير من يمينهم ومنهم حتى خشي ابن عباس وقال خشيت وخشينا الصحابة من كثرة الفضائح في هذه السورة. ومنهم حتى خشينا أن يصيبنا شيء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله، ومعاهدة الله تبارك وتعالى هو العزم والنية. واختلف العلماء، قال بعضهم من نوى وعاهد في أن لا يلزم وجود غيره معه، لا يلزم وجود غيره معه أو لا يتعلق بالغير يلزمه هذا العهد والنية. وقال البعض من لا يلزم إلا إيه تلفظ بالكلام. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ننفق في الخير، ننفق في الصالحات، نتولى الفقراء، نهرب الزكاة، وهكذا. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. آتاهم ربنا من فضله فدخلوا بالحق، دخلوا بالواجب، امتنعوا عن اداء ما يجب، امتنعوا عن اخراج الحق، وتولوا وانصرف وهم معرضون عن امر الله عز وجل، معرضون عن ارضاء الله عز وجل واطاعه امره. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اعقبهم أي صارت عاقبتهم، أعقبه أي فعل به فعلا، صارت به العاقبة. أعقبهم نفاق في قلوبهم، النفاق في القلوب. وهل النفاق يكون في غير القلوب؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. من هنا يتضح لنا أن النفاق نفاقان، نفاق في القلوب ونفاق في الأعمال. أما النفاق الذي في القلوب فهو الكفر، وأما النفاق الذي في الأعمال فهو الرياء وهو المعاصي. النفاق في القلب كفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق في الأعمال فهي أن يعمل الرجل عملا يرائي به. فالنفاق في الأعمال معصية رياء، أما النفاق في القلب فهو الكفر. من هنا كانت خطورة العقوبة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه من عهد، لما تصدقن ولما كنن من الصالحين، وبما كانوا يكذبون في وعدهم. والخلف في الوعد معصيتان، معصية الخلف ومعصية الكذب. الخلف في الوعد نوع من انواع الكذب، لذا قال بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. اذا فهي جريمتان، جريمه الكذب وجريمه الخلف. الى يوم يلقونه، فاعقبهم الله نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. يلقون ماذا؟ الدمير. يلقونه يلقون الله بالموت. إن كان كذلك فقد ماتوا على الكفر. أعقبهم النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه يلقون الموت، يلقون الله بالموت. إذن فقد ماتوا على النفاق في القلب، ماتوا على الكفر. يلقونه يلقون جزاء بخلهم بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. النفاق في القلب كفر، النفاق في الاعمال معاصي ورياء. يتوجه الخطاب لهم بالتبكيت والتوبيخ. الم يعلموا، وقرات الم تعلموا، الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب. السر الحديث المكتتم في النفس. النجوه ان يحمل الرجل رجلا او جماعه يتحدثون سرا بينهم. والنجوى مأخوذة اصلا من كلمة نجوى بالتاء المربوطة، والنجوى المرتفع من الارض المنفصل بارتفاعه عما سواه. فالاصل ان ينتحي الرجل باخر مكانا بعيدا منفصلا عن الناس حتى يسر اليه بالحديث. فعبر عن هذا بالنجوى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم منطبق عليه صدورهم، حديث نفوسهم ونجواهم الحديث السري بينهم وبين بعض، وأن الله علام الغيوب. كل ما غاب عنك وعن غيرك عند الله مشهود معلوم، الله تبارك وتعالى علام الغيوب. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم كدر. من هنا يتبين لك ان النفاق ان كان في القلب فهو الكفر، وان كان في الاعمال فالامر يختلف. فان اجتمعت هذه الصفات الاربع في شخص كان منافقا خالصا النفاق، واشترطوا في وقوع هذه الصفة على الشخص ان يكون دأبه هذا، فقد يخلف الانسان وعده عن غير قصد، وقد يكذب الانسان مضطرا، وقد وقد. فهل يحكم عليه بالنفاق الى الابد؟ قالوا هذا الذي عاهد فغدر، حين عاهد كان ينوي الغدر، الذي وعد فاخلف، حين وعد كان ينوي الخلف. اما من وعد وهو ينوي الوفاء فاخلف عن غير عمد او لسبب او لعذر طارئ، فلا يندرج تحت هذا الحكم. اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من النفاق، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا اؤتمن خان، اذا حدث كذب، اذا عاهد غدر، اذا خاصم فدر. اسأل الله ان تتمني. تمنوا لأمور الآخرة وتمنوا لأمور الدنيا. أما التمني في أمور الآخرة فمباح ومفتوح على نصر العين. تمنى ما شئت، تمنى على الله أن تكون من الصالحين، تمنى على الله أن يختم لك بخاتم السعادة، تمنى على الله أن تحشر في زمرة الأبرار، تمنى على الله أن تحشر تحت لواء المختار، تمنى على الله أن تسقى من فوض حوضك. كل ذاك مباح، بل مطلوب، مباح ومطلوب. أما التمني لأمور الدنيا ففيه الخطورة، لأن العواقب غير مضمونة، والدنيا مخاطر، والعناقب فيها غير مأمونة. لذا ورد في الخبر، وان كان البعض اعتبره حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا تمنى احدكم فلينزل ما يتمنى، فانه لا يدري ما كتب في غيب الله عز وجل من امنيته. اذا تمنى احدكم فلينظر ما يتمنى، فانه لا يدري ما كتب في غيب الله عز وجل من امنيته. ها هو الرجل تمنى المال، تمنى الغنى، عاقب الله لئن اتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين. فلما نال امنيته او تحققت هذه الامنيه، ماذا حدث؟ بخل. من هنا علمنا شيوخنا ان نفوض الامر لله، وان لا نتمنى امرا من امور الدنيا، بل نسأل الله الاختيار. اللهم خير لنا واختر لنا واختر لنا الخير كله وارضنا به. اما ان تتمنى فقد جاء ذم التمني لامور الدنيا في القران في قوله عز وجل في اكثر من موضع: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعض. هذا موضع، هذا موضع صريح: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعض. وفي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه ورزق ربك خير وابقى. في اكثر من موضع التمني لامور الدنيا فيه الخطورة، لانك لا تدري أن الخير، عسى أن تكره شيء وهو خير لك، وعسى أن تحب شيء وهو شر لك. من هنا نصحنا الشيوخ مرارا وتكرارا: إياك إياك والتمني لأمور الدنيا، ما جاءك من الله فاشكر، فاشكر وارضى، واعلم أن فيه الخير، واعلم وتيقن أن الخير فيه. واياك ان تشف او تستشرف او تطمع فيما ليس لك. اياك، اذ ان الدنيا بما فيها فتنه امتحان، اذا كان الولد فتنه، واذا كانت الزوجه فتنه، فما بالك بغيرهما. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه، بل ويقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الزوجة التي تحتضنها وتنام معها في الفراش الواحد وتأكل معها من اناء واحد، الولد الذي خرج من صلبك فتنة، المال فتنة، امتحان. فكل امور الدنيا فتنة وامتحان، فاذا تمنيت منها شيئا اذا فقد دخلت امتحانا لا قادر. هل ناجح انت فيه ام واقع في النهايه؟ ها هو المثل الذي عاهد الله عليه: اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كانت عاقبته والعياذ بالله اعقدهم نفاقا، فاعقدهم، اعقدهم الله، او فاعقدهم بخلهم، فاعقدهم الدليل عائد على البخل الذي دخله، فأعقبهم نفاقا، أعقبه البخل، أو فأعقبهم الله أن جعل عاقبتهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة والعياذ بالله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة، ودعاهم للإنفاق الجهاد وغزوة تبوك التي نزلت فيها السورة، غزوة العسرة في ضنك، في شدة كما قلنا، في قلب، في صيد. حين دعاهم جاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما اعطيت وفيما امسكت. وجاء ابو عقيل بصاع من تمر. كل ياتي بما يستطيع وبما يقوم. وجلس المنافقون يراقبون. واللسان وما ادراك ان اللسان صغير حجمه عظيم جرمه. العضو الوحيد في جسم الانسان الذي لا يكل ولا يمل. اذا مشيت تعبت اقدامك، اذا صنعت وحركت الايدي تعبت اليدان، اذا نمت على ذنب واحد اشتكى ذنبك او اشتكى ظهرك. ما من عضو الا ويكل. المعدة يكل، القلب يكل، كل عضو في الانسان يكل، حتى العين. كثرة القراءة تتعبها، الا اللسان. من تعب من لسانه؟ من كل من كثرة كلامه؟ رحم الله ما ان سكت فغنم او تكلم فاسهل. جلس المنافقون يعلقون ويقولون هذا الذي انفق وجاء باربعين اوقين الذهب وجاء بنصف ماله ما فعل ذلك الا رياء، وان الله لغني عن صدقه ابا عقيل. عن صدقه ابي عقيل صاع من تمر او سره او حسنه. ان الله لغني عن صدقه هذا. فلم يرضهم ان يتصدقوا بقطعه، ولم يرضهم ان يتصدقوا بقله. هذا جاء بما يقدر عليه، وهذا لم يجد الا جهده. فسخروا من هذا وسخروا من هذا. فتنزل الايات تفضحهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم، والذين لا يجدون الا جهدهم قراءه، فيسخرون منهم سخرا لهم منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك لانهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتامل في الايات، السخريه بالمؤمن كفر، هل ادى بهم ذلك الى الكفر؟ من سخر برسول الله مات كافرا، ما لم يتب. اذا استمر على ذلك، ها هم الساخرون من المؤمنين. وتامل كيف حمى الله المؤمنين، وكيف دافع عنهم، وكيف اعزهم ونصرهم، وكيف كبت اعدائهم، وكيف جعل عاقبتهم الخسران. يلمزون اللمز كما قلنا من قبل، اللمز السخريه كالهمز بالعين، اللمز والهمز كلا اللمز في المواجهه والهمز في الغيبه. يلمزون المتطوعين اي المتطوعين، ابغونا في التاء في الطاقه، المتطوعين من المؤمنين. المتطوع الذي يفعل الشيء تبرعا من غير ان يجب عليه، المتطوع المتبرع بفعل لم يجب عليه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، اي العيب واللمز والسخريه في الصدقه التي جاءوا بها. والذين لا يجدون الا جهدهم كذلك، جهد في الامر السلبي، الجهد الطاقه، الجهد ما تستفرغ فيه الطاقه اقصى ما تستطيع. الجهد جهد في الامر اقصى ما تستطيع. فهم يلمزون المتطوعين المتبرعون باموال كثيره، والذين لا يجدون الا جهدهم، هؤلاء الذين انفقوا من قله. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا رداهم، اي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذه الآية من المتشابهات المشكلة اللفظية، سخر فسخر الله منه. ربنا تبارك وتعالى لا يسخر، سبحانه وتعالى عز وجل وتعالى علوا كبيرا، ليس كمثله شيء. وإنما المقصود أن الله جازاهم على سخريتهم، كقوله يخادعون الله وهو خادع. هنا كذلك فيسخرون منهم سخر الله منه، أي عاملهم عامله معاملة من يسخر، فأمهلهم وأدخلهم في دائرة حلمه حتى فاجأهم الموت فأخذهم ولم يثبتهم ثم أدخلهم في جهنم وبئس القرار جزاؤهم على سخريتهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والتنكير للكلمة لإفادة التهويل ولهم عذاب أليم.